أنا بيني وبينك سأحدثك في أمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. هذا شروع من المصنف في بيان ما ينعقد به الإجماع بعد أن انتهى من تعريف الإجماع وبيان حجيته وبعض شروطه، شرع في بيان ما ينعقد به الإجماع، فبين أن الإجماع يصح، أي أنه يتحقق ويكون إجماعا صحيحا وحجة بقولهم وبفعلهم، أي بقول أهل الإجماع وبفعل أهل الإجماع. كان يقول بجواز شيء من قول أو فعل هو أهل الإجماع، أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه، أي على جواز ذلك الشيء، لأن فعلهم هذا لو لم يدل على جواز ذلك الشيء لدل على عدم جوازه، يعني إذا لم يكن فعلهم دالا على الجواز لكان دالا على عدم الجواز. فيما قلنا بقياس استثناء كده، لو لم يدل فعلهم على الجواز لدل على عدم جوازه، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن فعلهم يدل على الجواز. فاضل إن احنا نبين ايه بطلان التالي، صح؟ لو لم يدل فعلهم على جوازه لدل على عدم جوازه، لكن التالي باطل اللي هو ايه دل على عدم الجواز، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهذا المقدم اللي هو إيه؟ عدم دلالة الفعل على الجواز، وثبت نقيضه وهو دلالة الفعل على الجواز. يبقى فاضل ان احنا ايه نبين بطلان التالي. طيب الفرض الذي بدأنا به المسألة انهم قد فعلوا، يعني احنا نحن افترضنا انهم قد فعلوا، ثم نقول ان فعلهم هذا يدل على الجواز. اذا فرض المسألة انهم فعلوا، وفعلهم للمحرم ينافي عصمتهم التي ثبتت بالأحاديث، ومنها لا تجتمع أمتي على ضلالة، صح ولا لا؟ تمام. يبقى الفرض أنهم قد فعلوا، وفعلهم لغير الجائز أو فعلهم للمحرم باطل، لأنه ينافي عصمتهم التي ثبتت عند بالأحاديث. فلأجل الشيخ قال فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. إذن دل فعلهم على الجواز، على جواز ما فعلوه، لأنهم معصومون، وبالتالي الصادر عن المعصومين لا يكون إلا جائزا. طيب وبقول البعض وبفعل البعض، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. ودعا وبقول البعض، هذا عطف على قوله بقولهم، يعني الإجماع يصح بأن يتفقوا على قول واحد أو أن يتفقوا على فعل واحد، أو أن يصدر القول من بعضهم ويسكت وينتشر هذا القول ويسكت الباقون، أو أن يفعل بعضهم فعلا ويسكت الباقون. فقالوا بقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. والمقصود بالانتشار هو زيوع هذا القول أو زيوع هذا الفعل عن ذلك البعض، بأن يعلم لدى باقي المجتهدين الموجودين في الدنيا بأن هذا البعض قد قال كذا أو فعل كذا. فالانتشار بحيث يبلغ ما فعله المجتهدون أو ما قاله المجتهدون يبلغ باقي المجتهدين ويمضي زمن يتمكنون فيه عادة من النظر ومراجعة المسألة، بحيث أنه يعني يطمع إلى أن الإجماع إلى أن هذا يعني هو رأي لهم ويستقر الإجماع بعد ذلك. طيب ده إذا كانت المسألة مش اجتهادية تكليفية. أما إذا كانت المسألة يعني غير تكليفية، مثلا كالقول بأن عمار مثلا أفضل من حذيفة أو العكس، فإن السكوت في هذه الحالة لا يدل على شيء. ولا بد أيضا لهؤلاء المجمعين من أن يكون إجماعهم يستند إلى مستند من آية مثلا أو حديث أو قياس، لكن ليس بالضرورة أن يبلغنا المستند الذي استندوا إليه، لكن لابد لهم من مستند. الشيخ يقول: وسكوت الباقين عليه، أي سكوت الباقين في المسألتين الأخيرتين اللي هي مسألة قول البعض وسكوت البعض الآخر، ومسألة فعل البعض وسكوت البعض الآخر. وسكوت الباقين عليه أي في المسألتين، في مسألة القول وفي مسألة البعض. والمسألة خد بالك مفروضة إن البعض قال وسكت البعض الآخر، أو البعض قال أو البعض فعل وسكت البعض الآخر. مسألة مفروضة هكذا، وليس في سكوت ظهرت معه أمارة الرضا، أو سكوت ظهرت معه أمارة السخط أو عدم الرضا. في هذه الحالة تكون مسألة أخرى، ليست مسألة الإجماع السكوتي، لأن طالما في أمارة أو قرينة يعمل بمقتضى الأمارة أو القرينة. لكن الكلام الآن إذا لم ينكر الباقون القول أو الفعل الذي بلغهم عن بعض المجتهدين، ولم يظهر عليهم أمارة الرضا أو أمارة السخط. طبعا لو ظهرت أمارة الرضا يبقى ده إجماع قطعا، لو ظهرت أمارة السخط يبقى ليس بإجماع قطعا. لكن إذا لم يكن هذا ولا ذاك، الشيخ قال أنه يكون إجماعا، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. طبعا احنا شرطنا شروط لتحقق الإجماع السكوتي، أن منها أن ينتشر القول أو ينتشر الفعل. أما إذا يعني لم ينتشر القول، لم ينتشر الفعل، يعني لم يبلغ القول باقي المجتهدين، لم يبلغ القول باقي الفعل باقي المجتهدين، ولم أو بلغهم ولم يمضي الزمن الذي يعني يطمئن معه عادة إلى أنه قد مضى وقت التأمل والتفكر، فلا يكون هذا إجماع. طيب الشيخ بيقول: وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، أي يسمى هذا الإجماع الذي قد تحقق بقول بعض وسكوت الباقين أو بفعل بعض وسكوت الباقين، يسمى بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هذا محل نزاع بين علماء أهل السنة. الشيخ البيضاوي اختار أنه ليس بحجة ولا أنه ليس بإجماع ولا حجة، وكذا اختاره القاضي ونقله عن الإمام الشافعي، ونقل عن الشافعي أن هذا هو آخر أقوال الشافعي، ألا وهو أن هذا ليس بإجماع وأنه ليس بحجة. لكن تواجهنا مشكلة أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نقلت عنه بعض أقوال احتج فيها بالإجماع السكوتي، فاحتاج هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحجة ونسبوا هذا إلى الشافعي، احتاجوا أن يجيبوا عن هذه المسائل. فقالوا: ظهر يعني ظهرت من الساكتين في هذه المسائل التي احتج فيها الشافعي بالإجماع السكوتي، ظهرت قرينة الرضا وليست من محل النزاع، لأنه إذا ظهرت أمارة الرضا كان إجماعا بالإجماع. إذا ظهرت أمارة الرضا كان إجماعا بالإجماع، لأن إحنا بنعمل بمقتضى القرينة. فهم قالوا في المسائل التي يعني احتج فيها الشافعي بالإجماع السكوتي بأن إيه، إذا ظهرت أمارة الرضا فليست من محل النزاع. لكن هناك خلاف في صحة التسمية بالسكوتي، يعني هل يسمى إجماعا سكوتيا؟ ولكن يعني هذا الخلاف ليس خلافا معنويا حقيقيا، ولكنه خلاف لفظي. ومنشأ هذا الخلاف أن سكوت بعض المجتهدين الذين بلغهم قول البعض الآخر أو فعل البعض الآخر، وهذا السكوت المجرد عن أمارة الرضا أو السخط، مع بلوغ وانتشار القول وبلوغه للباقين، ومع مضي زمن النظر عادة في مسألة اجتهادية تكليفية. فهل يغلب على الظن أن سكوت هؤلاء لأجل أنهم قد وافقوا القائلين أو الفاعلين أو لا؟ فبعض العلماء قال نعم، نظرا للعادة في مثل ذلك، فيكون إجماعا لصدق تعريف الإجماع عليه، لأن احنا قلنا اللي هي المقصود الاتفاق في الاعتقاد، الاشتراك في الاعتقاد. فالآن مضى الزمن، فالبعض يقول العادة قاضية، أن لم يمض زمن التأمل، أن هذا يدل على أنهم قد وافقوهم في هذا الاعتقاد، فيكون إيه؟ فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريف الإجماع عليهم. ما هو لازال قائما، لكن ده مش هينفع عنه الحجية، ينفع عنه القطعية. والعمل بالظن يكفي في الفروع. يعني البعض قال لا يكون إجماعا حقيقة، يبقى ده في التسمية، لكن الذي نفى أن يكون إجماعا، هل نفى الحجية فلا يكون إجماعا، لكن هل يحتج به أو لا؟ فالبعض قال لا يحتج به، لكن الأصح عند من يعني رفضوا تسميته بالإجماع، الأصح عندهم أنه إيه؟ حجة وليس بإجماع. يعني ليس بإجماع، يعني لا ينطبق عليه تعريف الإجماع للمذكور. حجة غير قطعية، حجة ظنية، أنه حجة. الشيخ المحشي نقل لنا عن الرافعي، وطبعا أنتم عارفين الرافعي، قال إنه المشهور عند الأصحاب أي من الشافعية، وفي شرح الوسيط للنووي رحمه الله تعالى أنه حجة وإجماع، ولا ينافي ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لا ينسب إلى ساكت قول. الإمام الشافعي قال إنه لا ينسب إلى ساكت قول، فهل هذا ينافي ما قرره أصحاب مذهبه من حجية الإجماع السكوتي؟ قال لأن قول الشافعي هذا محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي، فلا ينافي هذا كونه إجماعا ظنيا. طبعا احنا قلنا إجماع ظني ليه؟ لأن زي ما عبد الحفيظ قال إن إيه؟ لازال الاحتمال قائما بعدم الموافقة، لكن هذا الاحتمال، احتمال عدم الموافقة أقوى ولا احتمال الموافقة؟ احتمال الموافقة أقوى. يعني العادة، يعني جرائم العادة هكذا، لما يعني يطرح كلام في وسط الناس، ويعدعك يعني حتى من مسألة الإجماع في المسائل العادية عندك في البلد، مثلا لما تطرح مسألة في مجلس فيه كبار البلد وقد جلستم للحديث في مسألة ما، فواحد تكلم بكلمة في هذه المسألة وكان الكل منتبها، يعني لم يكونوا متشاغلين بحوارات جانبية أو بأكل أو بشرب أو بالذهاب للحمام، كل جالس منتبه ومتيقظ وسمع الكلام، ويعني انفضل المجلس بعد يعني هذا الكلام بوقت يعني يظن عادة أنهم قد تأملوا الكلام وفهموه ثم انصرفوا، أنت على طول بتقول إيه؟ لا ده قيل هذا في المجلس والكل موافق. لما جاء نعم والكل موافق، لما جاء سألك أقول لك أنت سمعت منهم الموافقة واحدا واحدا؟ هتقول لا والله كان حاضر في المجلس حوالي 15 واحد، في 4-5 وافقوا والباقي سكت، ولكن لو كان يعني عندهم اعتراض كان تكلمون. لا هتقول لي في احتمال، اقول لك في احتمال طبعا، مش ما فيش احتمال. 15 واحد كان موجود، مين في عندكم في السودان؟ كان في عمر وعمر وعمر وعمر كل ما قابل السودان يقول لي عمر. ايه؟ الواحد يكون منتظر الصف يتكلم معاك. شوف شوف شوف شوف شوف شوف، رد عليه بقى، رد عليه. اسمك ايه انت؟ محمد صالح. مش عمر يعني؟ ها رد عليه. لا رد عليه كلامه، الان بيعترض، بيقول يعني واحد في المجلس اللي بيعترض على المثال اللي انا بقوله ده، بيقول واحد في المجلس ممكن يكون منتظر ياخد فرصه يتكلم وما احد اعطاه فرصه. فانا اريد ان ترد على هذا الكلام. كان لديه هذا جواب. عبد الحفيظ عنده جواب اخر مش كده؟ كلامنا مع اعطاء الفرصه يعني. مع يعني الان انت بتذكر يعني لا بتذكر قرائن تمنع من من من ظننا حصول الموافقه. طيب احنا قلنا من بدايه الكلام ان كلامنا حيث لا قرينه، لكن لو في قرينه زي ما انت بتقول تجعلنا لا نظن ان الموافقة حاصلة، يبقى لن نقول بايه؟ لن نقول بمسألة الاجماع. لان انت سأل، انت بتقوله ده لو جيت سألتك هم بالمجلس انفض على الموافقة هتقولي لا يا عم ده كان في واحد بيتكلم وبعدين اثنين ثلاثة بلعوا القاعدة وانفض المجلس بدون ما نسمع كلام الناس ولم يعطوا ياخذوا الفرصة. لكن الكلام الان في مسألة عارية عن هذه القرائن، بل الموجود قول قيل وسمع ومضى وقت، الكل لديه الفرصة للكلام وسكتوا مطرقين مثلا ثم انصرفوا. أي صور أخرى أنت هتذكرها يبقى هناك قرائن، هذه القرائن يعمل بها، سواء كانت قرائن يعني تدل على عدم الموافقة أو تمنع من حصول الظن بالموافقة. لكن العادة إيه؟ العادة هكذا، العادة هذه العادة لا تفيد القطع لكن تفيد الظن، وهذا الظن يكفي في بناء الأحكام الفقهية ولا لا؟ فما نقل عن الإمام الشافعي من قوله بأنه لا ينسب إلى ساكت قول فهذا محمول على نفي نسبة القول إليه صريحا والقطع بذلك، لا نفي الموافقة، وهذا أعم من التصريح. ونظير ذلك في الفروع الفقهية أن سكوت البكر عند استئذانها يسمى إذنا ولا يسمى قولا، لكنه يدل أيضا على الموافقة. كما يسمى سكوت ولي المرأة عند الحاكم إذا سكت يسمى عضلا ولا يسمى قولا، لكنه يدل على العضل. الشيخ بيقول يسمى ذلك بالإجماع السكوتي، ثم قال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. طبعا ده في مذهب الإمام الشافعي، لكن في مذهب الحنابلة أنه حجة، وفي القديم من مذهب الشافعي أنه حجة. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. أيوة يا شيخ إسماعيل صرف صوتك. أفضل أفضل العض معنى أن يعضل الولي موليته، معناه أنه يمنعها من التزويج ممن تحبه أو من الكفر. ففي الحالة دي لو كان كفئا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت أنه عاضل أي مانع لتزويجها من الكفر فإنها تزوج رغما عنه، بس لازم يعني من رفع الامر للقاضي. اظن عندكم كده برضه مش كده؟ وقول الواحد من الصحابه ليس حجه على غيره على القول الجديد اللي هو على قول جديد من الإمام من كلام الإمام الشافعي، أي المذهب الذي قاله الإمام الشافعي بمصر، هذا هو الجديد. حسب لا وبقارنة المقام. يعني واحد الآن واحدة في مقام التزويج سكتت، يبقى هي قابلة بهذا الوضع. العكس الولي في الآن مستدعى عند القاضي ومتهم بالعضل، فإذا كان إذا لم يكن عاضلا بيدفع عن نفسه التهم، يقول لا أنا لست عاضلا. طب لما سكت يبقى ده إيه؟ يدل على أنه عاطل. طيب قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيرها القول الجديد، ده مذهب الإمام الشافعي الجديد. لكن يرادوا بعد إجماع، ما المناسبة بين قول الصحابة والإجماع؟ المناسبة ان اولا ممكن الان يذكر ربما يعني يقول بعض بان يعني طبعا لان اقوى الاجماعات اجماعات الصحابة، فهل ينزل قول بعضهم منزلة يعني قول جميعهم، ولا يشترط في قولهم لكي يكون إجماعا سكوتيا ينتشر ويمضي وقت عادة، وهل يقدح في هذا الإجماع السكوتي وجود مخالفة من المجتهدين من التابعين في حياة الصحابة ولا لا، ولا إذا كان حجة ففي هذه الحالة ممكن ينعقد الإجماع بدون اعتبار قول التابعين مثلا. فالشيخ بيقول لي إنه هو حجة، إنه ليس بحجة على غيره، يعني لا غيره من الصحابة ولا غيره من إيه من المجتهدين من غير الصحابة كمجتهدين التابعين مثلا. بس المقصود هنا محل نزاع الإمام الشافعي في المسائل، في قول الصحابي في المسائل التي للرأي فيها مجال، يعني في المسائل الاجتهادية ده محل النزاع. يعني الشافعي في الجديد يقول أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره خلافا لقوله في القديم، لكن هذا الكلام في المسائل التي تكلم فيها الصحابة وكان للرأي فيها مجال، ده نزاع الشافعي في هذا. أما ما لا مجال يعني المسائل التي لا مجال للرأي فيها، فإن قول الصحابي فيها يكون إيه كما تعلمتم في المصطلح يأخذ حكم المرفوع على طول، بس بشرط أن يعني يكون هذا الصحابي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. فإذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، وإذا كانت المسألة من المسائل التي لا اجتهاد فيها، فإن الصحابي لا يقول هذا الكلام من عند نفسه. يعني لو جه صحابي الآن وأخبر بأمر من أمور الغيب مثلا، أو أمر من أمور القيامة، أو أمر من أمور الجنة، أو أمر من أمور النار مثلا، ولم يعرف هذا الصحابي بأخذ عن أهل الكتاب، فإنه لا يقول هذا من عند نفسه، فإن له حكم مرفوع عن المذاهب الأربعة. فإذا النزاع ليس في مطلق قول صحابي، ولكن النزاع في قول صحابي في مسألة اجتهادية. فالإمام الشافعي في الجديد ذهب إلى أنه ليس بحجة على غيره. والشافعية بيقولوا أن مثلا موافقة الإمام الشافعي لزيد بن ثابت في المواريث على سبيل المثال ليس تقليدا لزيد بن ثابت، ولكن لأن الدليل قد قام عنده فوافق اجتهاده، يعني فوافق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت. ليس حجة على غيره ولو كان أحد الصحابة مجتهد للآخر غير مجتهد. لا هنا يقلده. يعتبر حجة في حقه. مش ليس حجة ولكن يجب عليه تقليده، فما قوله في ذاته ليس بحجة على كلام الإمام الشافعي. الإمام الجديد يعني يقول لأنه لا دليل على كونه حجة. على فكرة احنا لو الشباب اللي جايين لسه من شوية احنا بدأنا الورقات، شباب بدأنا الورقات مساء، ما عرفش تعرفين ولا لا، في الأزهر بالأمس بقالنا أسبوعين كده بنعيد نفس الورقات يعني. لو انتم كان فاتكم يعني من الخامسة الى التاسعة الورقات زائد المنطق. طيب وفي القديم وهو المذهب الذي قاله الشافعي قبل دخوله مصر، وفي القديم انه حجة يعني حجة على غير الصحابي، لكن ليس حجة على الصحابي. اذا يعني ظاهر مذهب الشافعية كما يقول المحشي أن الصحابة إذا اختلفوا سقط الاحتجاج بقوله. وفي القديم حجة لحديث أصحابك النجوم بأيه مقتديتم واهتديتم. إذن قول الصحابي ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة، واحتج لذلك بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، وأجيب بضعفه يعني أجيب عن هذا الاستدلال بضعف هذا الحديث. وأما الأخبار هذا معطوف على قوله في أول الكتاب فأما أقسام الكلام، فقالوا أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. إذا علم المستند يبقى الكلام على القياس على نفس المستند، أو إذا يعني عرف علة الإجماع، فهم لو أجمعوا على على على حكم ونقل علة الحكم التي أجمعوا عليها في هذه الحالة الحكم الذي أجمعوا عليه يدور مع علته وجودا وعدما، لكن بخلاف ذلك كيف يتأتى القياس من غير معرفة العلة؟ فإذا كانت العلة معلومة بمعلومية المستند أو بمعلومات المستند وظهور العلة من المستند، أو بمعلومات العلة بالتنصيص عليها من قبل المجمعين يعني. أو ممكن أمر آخر أنه يمكن أن يجتهد في معرفة علة الإجماع، ولكن هيكون طبعا ده زي القياس لا يفيد الا الظن. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ما اي مركب كلامي يدخله الصدق والكذب، اي يدخل الخبر بالنظر الى لفظه دون النظر الى قرائن دون النظر إلى قرائن خارجية. فبيقول ما يدخله الصدق والكذب يعني يدخله بالنظر إلى لفظه دون النظر إلى قرائن خارجية. لو احنا فسرنا يدخله بهذا التفسير يبقى لا حاجة إلى أن نضيف قيد لذاته الذي يعني يضيفه بعض العلماء، وإن كان يعني إضافة هذا القيد أوضح في الدلالة على المقصود. ليه يعني بنضيف قيد لذاته، أو لماذا نفسر الدخول أي بالدخول بالنظر إلى لفظ الخبر دون قرائن خارجية؟ لكي يكون تعريف الخبر جامعا مانعا، لان احنا لو عرفنا الخبر ان هو ما بان هو ما يدخله الصدق والكذب ويعني واطلقنا الكلام هكذا فلا شك انه لن يدخل معنا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لان كلام الباري جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الا الصدق. لكن عندما نقول كما يقول يعني كثير من اهل العلم انه ما يدخله الصدق والكذب او ما يحتمل الصدق والكذب لذاته اي لذات الكلام، فان هذا الكلام بقطع النظر عن قائله يحتمل الصدق والكذب. يعني لو احنا جينا مثلا ذكرنا لانسان لا يحفظ القرآن الكريم آية لا يعرف أنها من القرآن الكريم، أو ذكرنا لإنسان كلاما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن هذا من الحديث، وقلنا له هذا الخبر هل هو صادق أو كاذب؟ الجواب جوابه أنا يقول يحتمل ويحتمل، صح؟ طيب، لكن لو قلنا له بعد ذلك انتبه، هذا الكلام الذي جوزت عليه الصدق والكذب إنه إيه؟ من كلام الله عز وجل في سورة كذا وكذا أو في سورة كذا، على طول سيبادر ويقول إذن هو صدق. الآن هو حكم على الكلام بالصدق بالنظر إلى ذات الكلام ولا بالنظر إلى صاحب الكلام؟ بالنظر إلى صاحب الكلام، لكن هو في ذاته يحتمل. ويعني عشان البعض كان يعني ربما يعني حتى بعض أهل العلم استعظم هذا الكلام، فبنصور له الكلام بأنه هو يعني لو عرض مثلا هذا الكلام على غير حافظ لكتاب الله وذكرت له كده خبر من الأخبار وسألته وأقول له لك يحتمل ويحتمل، بمجرد ما تذكر لهذا المسلم أنه من كلام الله عز وجل فإنه يقطع به. وأيضا أنه لو كان مفيدا للصدق بذاته كان يكفي أنه يعرض على الكافر فيحكم بصدقه، لكنه لا ابتداء يحتاج أن تبرهن له على وجود الخالق وعلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة وحقية الرسالة وصدق الشارع، ثم بعد ذلك يقبل هذا الكلام يبقى بالنظر إلى هذه القرائن الخارجية. فالآن يدخله أي من حيث احتمال أي من حيث احتمال لفظه من غير نظر لقرائن خارجية، يدخله الصدق والكذب. الصدق على المعتمد لدى العلماء هو مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية الحاصلة بين مدلولي اللفظ. يعني الآن لما أقول زيد قائم هذا الكلام اشتمل لأن تلخصت به اشتمل على نسبة كلامية أي نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة القيام إلى زيد. هذه النسبة الكلامية هي عبارة عن النسبة المفهومة من الكلام، عندما نتلفظ بالكلام وتسمعه فأنت تفهم من كلامي نسبة معينة ألا وهي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه. هذا إيه هو المفهوم أو هذه النسبة المفهومة من الكلام تسمى نسبة كلامية. طيب في نسبة تانية اسمها النسبة الذهنية. النسبة الذهنية هي النسبة اللي هي القائمة بالذهن التي يعبر عنها العلماء بالإيقاع أو بالانتزاع، اللي هو إيقاع النسبة. يعني إيقاع النسبة يعني إدراك وقوع النسبة. في فرق بين فهم النسبة من الكلام وبين أن يدرك يعني يعتقد الإنسان أن هذه النسبة واقعة. يعني أنا ممكن أذكر لك أن زيدا قائم ثم أنا شخصيا لا أكون معتقدا بقيام زيد، وأنت ممكن تفهم من كلامي قيام زيد مع اعتقادك عدم قيام زيد. يبقى النسبة الكلامية المفهومة من كلامي قيام زيد، طب والنسبة الذهنية القائمة في ذهنك إيه؟ عدم قيام زكاة. يبقى دي غير دي، مش كده؟ يعني اعتقادك شيء والمفهوم من كلامك ايه؟ شيء اخر، والنسبة الخارجية شيء ثالث. ايه اللي بيحصل بره ده، زيد قائم ولا مش قائم؟ يبقى هنا النسبة الخارجية النسبة الحاصلة بين الطرفين اللي هو الموضوع المحمول في الخارج والتي يعبر عنها بالوقوع او اللا وقوع. يبقى انا عندي في نسبة كلامية وهي المفهومة من الكلام، اي نسبة المحمول الى الموضوع اللي هو في الكلام، وفي نسبة ذهنية المعبر عنها بالايقاع او الانتزاع، وفي نسبة خارجية المعبر عنها بالوقوع او اللا وقوع. طيب انا عندي ثلاث نسب الان، نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة ايه خارجية. لما دلوقتي اما نقول ان الخبر ده خبر صادق، ده معناه ايه؟ صادق، يبقى لابد من مطابقة شيء لشيء. فعلى المعتمد هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. فأنا قلت لك الآن أنت سمعت مني زيد قائم، يبقى أنت فهمت قيام زيد. هذه النسبة الكلامية لو كانت مطابقة للواقع، إن أنا مثلا نظرت لقيت زيد قائم بالفعل، يبقى النسبة الخارجية إيه؟ لا، النسبة الخارجية إيه؟ وقوع قيام زيد. والنسبة الكلامية هي إيه؟ قيام زيد، تمام؟ فالآن قيام زيد سأقارنه ب هل هي متحققة أو لا؟ فلقيت النسبة الكلامية قيام زيد، والخارجية تحقق ووقوع قيام زيد، إذا بينهما مطابقة، هو ده الصدق. اللي هي مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. ده على المعتمد. الراغب لرأي تاني، وهنعرف المذاهب بس احنا عرفنا المعتمد اولا. الراغب له رأي اخر، ان صدق الخبر هو مطابقة الكلامية للخارجية والذهنية معا، فما لم يطابق النسبتين معا فانه كذب. واما ما طابق احدهما ولم يطابق النسبة الأخرى فإنه ليس بصدق ولا كذب. ده مذهب الراغب. الراغب قال لي لابد إيه؟ لابد من مطابقة الكلامية للذهنية والخارجية، ده الصدق. طب ولو خالف الاثنين بدل كذب؟ طب لو طبق واحدة وخالف الأخرى، قال لا صدق ولا كذب. هذا رأيه. بس الذهنية ما يعبر عنها في كتب البلاغة ما يطابق الواقع والاعتقاد، الاعتقاد هو النسبة الذهنية. الاعتقاد هو النسبة الذهنية أحسن، والواقع اللي هو الخارجي. لكن الكلامية دي شيء آخر غير الذهنية وغير الخارجية. يعني أنا لقيت عبارة في الكتب كده، هل دي قائمة بذهني؟ احتمال يكون قائم في ذهني شيء آخر. وهل اللي في الكتاب ده هو اللي موجود في الخارج؟ لقيت انا عبارة في الكتب بتقول لي كده، العنقاء طائر جميل مثلا، هل في الخارج ده متحقق؟ ده مفيش طائر اسمه العنقاء اصلا، وده قائم في ذهني احتمال، وممكن ما كنتش سمعت بالعنقاء بقى. فرق يسير هو بين النسبة الكلامية والنسبة الذهنية، لكن الفرق لا ليه؟ يعني هو اللي انت الان ما تكلمت به، هل بالضرورة ان تكون معتقدا له؟ فاللي انت تكلمت بيه نفس الكلام، حتى لو قام في ذهنك هذا الكلام مع عدم اعتقاده، يعني يفرض انه مجرد تصور، فقيامه ده بيشتمل على نسبة معينة. فلو انا عبرت عن هذه النسبة مع قيام شيء اخر في ذهني، يبقى في مغايرة كده بين النسبتين. فما هو الصدق؟ الصدق هل هو مطابقة ما في الذهن للكلام الذي تلفظت به، ولا مطابقة الكلام الذي تلفظت به لما في الخارج الواقع؟ على المعتمد لكي يقال هذا الكلام ايه صدق، لابد ان يكون ايه مطابقا للواقع. الجاحظ قال صدق الخبر مطابقة الكلام الكلامية للذهنية من غير نظر للخارجية. يبقى معنى كده ان هو يعني لو الانسان تكلم بكلامه لا يوافق الواقع الا انه تكلم بما يظن انه ايه او بما يعتقد انه الواقع، فعلى كلام الواحد لا يسمى ايه كلامه كذبا، لان هو المطلوب على مذهب الجاحظ ان يكون كلامه موافقا لاعتقاده. يبقى معنى كده ان الكاذب هو الذي يتكلم بما لا يوافق اعتقاده. يبقى الكلام الكاذب هو كذلك، لكن على المعتمد ان الكلام الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. بيذكروها في البلاغة برضه. طيب احنا كده كلنا يعني مستوعبين الفرق بين النسب الثلاثة، النسبة الذهنية والنسبة الكلامية والنسبة الخارجية. النسبة الذهنية احنا قلنا المعبر عنها بالايقاع او الانتزاع اللي هو ادراك وقوع النسبة او ادراك عدم وقوع النسبة. اما النسبة الخارجية فهي النسبة الحاصلة بين الطرفين المعبر عنها بالوقوع واللا وقوع. واما النسبة الكلامية فهي النسبة المفهومة من الكلام من ثبوت المحمول للموضوع. طيب والكذب يبقى برضو على المعتمد عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. يبقى معنى كده ان الخبر هو ما يحتمله الصدق والكذب على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع، يعني اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. ليه؟ لان الصدق والكذب لا ولا يهمك بس انا سامعني مش محتاجين عشان صوت حضرتك معلش. طيب ولا يهمك. اي ان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع، لان الصدق والكذب ضدان ولا نقيضان الصدق والكذب ضدان، يعني معنى كده ان هم ايه لا يجتمعان ويمكن ان يرتفع ضد حقيقي كده ايه ضد حقيقي بينهما غاية الكلام يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هو ملوش غير هذا الضد، فكأنه يعني في قوة النقيض فلا يجتمعان ولا يرتفعان، وإلا فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكن إذا لم يكن له إلا ضد واحد فلا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن في هذه الحالة يكون هذا هو ضد وفي نفس الوقت إيه في قوة النقيض. لكن على ده يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان على القول الصحيح بأن الكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، صح؟ لكن على يعني مقابل الصحيح هناك واسطة بين الصدق والكذب، لكن على القول المعتمد لا واسطة بين الصدق والكذب. طيب تعريف الكذب اللي احنا عرفناه الآن لو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، ألا يرد عليه المبالغات كقول القائل جئتك اليوم 1000 مرة، فألا يصدق علي حد الكذب دون حد الصدق مع أنها ليست بكذب؟ ليه ليست بكذب؟ لوجودها في القرآن الكريم. في القرآن الكريم موجود هذا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالآن هناك مبالغات ليست بكذب إلا أن حد الكذب ينطبق عليها من عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. فما الجواب؟ الجواب أنه إذا أريد أو إن أريد ظاهر المبالغة بلا تأويل فهو كذب، إذا أريد ظاهر المبالغة بلا تأويل فهو كذب، وهذا طبعا لا يقع في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن أريد بالمبالغة المقصود يعني بالمبالغة معنى صحيح بتأويل وقرينة، يعني قامت القرينة على أن هذه المبالغة يراد بها معنى صحيح، كمثلا في هذا المثال جئتك ألف مرة، أرادت معنى صحيح، يعني أراد أني قد جئتك كثيرا، أنت ما جئتليش النهاردة ليه؟ لا أو ما اتصلتش بي النهاردة، يا عم أنا اتصلت بيك ألف مرة. فالآن يعني بقرائن الحال أن الرجل يعني لم يورد حقيقة الألف، يعني ما جولك اتصلت بيك ألف مرة، أنت بتفهم مني ألف مرة؟ في طبعا في بعض الناس بيبقى يعني عندهم مطاعة كده وسماجة، يفتكر يقول لك ألف مرة أنت بتكذب. طب أنت عدوهم، طب شوف ده أنا ما عنديش غير 13 مثل فوق، يعني تحس إن البني آدم ناطق كده. لا إحنا مالناش بقى كلام مع هذا. الكلمة العادة هي لما واحد يقول لك اتصلت بيك ألف مرة، بتفهم إيه؟ أنه اتصل بك كثيرا. فهذا معنى صحيح. فإذا أريد ظاهر المبالغة بلا تأويل كان كذبا، وهذا لا يقع في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أريد معنى صحيح السبعين في لغة العرب يعني من الألفاظ التي تقال عادة للكثرة، يعني العرب بتلاقي في ألفاظ معينة حتى في ألفاظنا، يعني تلاقي احنا مثلا بنستعمل في حد الدنيا بتاعتنا يقول لك انا اتصلت بيك ألف مرة، ده بيقال، ويقال برضو اتصلت بيك 70 مرة، مش هنختار كلمة 70، ده مش في مصر بس، ده في كل الدول العربية، لكن يا اخي انا كلمتك 70 مرة صح ولا؟ فدي من الألفاظ اللي هو يعني نصوا على أن العرب يستعملونها للمبالغة، وما فيش مانع أن هو يكون يعني يعني يراد بيان أنه لا أمل لهؤلاء، إنه أنت حتى لو وصلت للسبعين حقيقة برضو مش هي لن يغفر لهم، وماذا بعد السبعين؟ لكن هو طبعا ظاهر الكلام اللي هو المراد اللي هي المراد الكسرة، يعني فاستعمل يعني لفظ من الألفاظ التي تستعمل للكسرة في لغة العرب. فإذا أريد ظاهر المبالغة بلا تأويل كان كذبا، وهذا لا يقع في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن أريد بالكلام معنى صحيح بتأويل وقرينة كما في المثال الذي ذكرناه الآن، جئتك ألف مرة أو اتصلت بك ألف مرة، فالمراد هنا الكسرة، وهو إيه؟ معنى صحيح بتأويل، فهذا إيه من قسم المجاز وهو ليس كذبا. ما هو الحقائق العرفية؟ احنا قلنا انها مجازات لغوية، والمجاز ليس كذبا، لان الفرق بين المجاز والكذب ايه؟ المجاز فيه تأويل وقرينة، لكن الكذب لا قرينة ولا تأويل. فمعنى كده أن الإنسان إذا قصد من الكلام معنى مطابقا لم يكن كذبا. يعني قلت لك رأيت أسدا يقاتل في الميدان بسلاح، أنا أقصد بهذا الكلام إيه؟ الرجل الشجاع، هو ده مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، تمام. لكن المعنى المقصود معنى صحيح ولا لا، ومطابق للواقع ولا لا، يبقى لا يكون كذبا. يبقى معنى الكلام أنه إذا قصد من الكلام معنى مطابقا لم يكن كذبا، لأن الكذب هو عدم مطابقة الحكم المراد للواقع، والصدق هو مطابقة الحكم المراد للواقع ولو بتأويل. التأويل التورية زي ايه كده؟ بس هو المراد ايه؟ لكن ما ده مطابق للواقع ولا لا. هو يعني ممكن يكون في نظر السامع يعني كاذبا في نظره، لكن احنا بنتكلم على النظر الى المراد من الكلام. بالنظر للمراد من الكلام وانه قصد معنى صحيح. انت عندك بقى مشكلة التورية عدم القرينة، مش كده؟ لا مش موجودة في كلام الشافعي. انت تقدر تطلع من كلام الشارع؟ لا. لا قال نحن من الناس. بس يعني التورية اللي انت بتذكرها الان هي يعني محتملة للاثنين، لما قال من ماء هو فعلا احنا خلقنا من ماء المعين، ومن ماء هو ما فيش عيون في مكة. لكن على كل ان هو احنا ذكرنا ان هو اذا اريد معنى صحيح بتأويل وبقرينة فانه لا يكون كذبا. لكن ممكن نحتاج كده ان احنا نتأمل في المثال اللي انت ذكرته ومسألة التورية نتأمل فيها مرة اخرى، نشوفها السبت ان شاء الله. يبقى لما قال ان هو يعني يدخله صدفة الكذب او يحتمله صدفة الكذب، يبقى خرج بهذا الايه بهذا القيد، خرج ما لا يحتمل الصدفة الكذب، يبقى خرج الانشاء، لان الانشاء لا يحتمل الصدفة الكذب ويحصل مدلوله بالتلفظ به سواء افاد طلبا باللازم او افاد طلبا بالصيغه، او في الانشاء اما ان يفيد الطلب بالصيغه كالامر والنهي افعل ولا تفعل، او ان يفيد الطلب بالاداه، او بالاداه زي اللام مثلا لام الامر، أو أن يفيد الطلب باللازم كالتمني والترجي. فالتمني والترجي لا طلب فيهما صريحا، لكنه يعني يشتمل على الطلب أو يفيد الطلب باللازم. أو أن هو لا يفيد الطلب كقول الرجل لزوجته أنت طالق، فده انشاء برضه. ليه؟ لانه لا يحتمل الصدق والكذب وحصل مدلوله بالتلفظ به. فالانشاء هو ما حصل مدلوله بالتلفظ به سواء افاد طلبا او لم يفد طلبا. فالطلاق ده ايه، خبر ولا انشاء؟ قول الرجل لزوجيه انت طالق انشاء، لان مدلوله حصل بالتلفظ به. المدلول الجملة اللي هو ايه، حل النكاح، هذا المدلول حصل بايه، بنفس اللفظ، فما حصل مدلوله بالتلفظ به هذا هو الانشاء. طيب لاحتماله لهما من حيث انه خبر، اي من حيث انه نسبة شيء الى شيء مع قطع النظر عن سائر الخصوصيات كخصوصيات القائد مثلا وخصوصيات الطرفين. يبقى احنا قلنا بالنظر الى نفس الكلام اذا كان، الى نفس الخبر اذا كان يحتمل الصدق والكذب، بقطع النظر عن خصوصية في القائل انه الله جل جلاله او خصوصية في الطرفين. يبقى اتى بهذا الكلام كما ذكرنا ليدفع ما يمكن أن يعترض به على التعريف من عدم شمول التعريف للأخبار المقطوعة بصدقها كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكقول القائل السماء تحتنا السماء قصدي فوقنا، وكذلك منع الأقوال أن البعض ممكن يقول أنه أيضا لا يشمل الأقوال المقطوع بكذبها كقول القائل السماء تحتنا، فممكن واحد يعترض بأن الأقوال المقطوع بصدقها ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأقوال المقطوع بكذبها كقول القائل السماء تحتنا والأرض فوقنا بأقوال مقطوع بكذبها، ممكن يقول إيه هذا إيه لا يدخل إلى يعني لا يشمله التعريف اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب أو ما يدخله الصدق والكذب، فالتعريف كده البعض يعترض ويقول لا لا لا لا يشمل هذه الأخبار مع أنها أخبار، فإذا لم يدخل ما حقه الدخول فيكون التعريف غير جامع، يبقى هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع. فلأجل الخروج من هذا المأزق بعض العلماء أضاف قيد لذاته، يبقى أن احتمال الصدق والكذب لذاته. هنا على تفسير الشارح لا حاجة إلى هذا القيد، لو قلنا إن معنى يدخله أي يدخل الخبر لنفس الخبر لذات الخبر بقطع النظر عن صاحب أو المتكلم بهذا الخبر. فالأول اللي هو خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم هو مقطوع الصدق، والثاني وهو قول القائل السماء تحتنا هذا مقطوع الكذب، ولا يعترض علينا بعدم دخول هذين النوعين في تعريف الخبر لأننا ندفع ذلك، فيعني المعترض يقول انه غير جامع، لا احنا هندفع هذا بايه؟ بان قيد الحيثية مراعى، وان الخبر عندما عرفناه قلنا ما يدخله الصدق والكذب اي ما يدخله من حيث النظر او من حيث انه خبر، من حيث النظر الى مضمون الخبر، من حيث النظر الى نفس الكلام بقطع النظر عن النظر عن القرائن الخارجية، لأن القرائن الأشياء الخارجة عن الخبر يعني شيء والخبر نفسه شيء آخر، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق بالنظر إلى القائل، وقول القائل السماء تحتنا لا يحتمل إلا الكذب بالنظر إلى الواقع، ودي كل أمور خارجة عن الكلام. يبقى هنا يقطع بكذبه لخصوصية في الطرفين، يعني قبل ما نتأمل في الطرفين اللي هم الهدول الضدان يجتمعان. فأنا عندي طرف اللي هو الضدان والطرف الثاني اللي هم يجتمعان، موضوع محمود. فقبل النظر في هذه الخصوصية، بالنظر إلى ذات الكلام يقال إيه يحتمل صدق والكذب، لكن لما نتأمل شيء خارج عن الخبر من حيث إنه خبر، اللي هي النظر في خصوصية الطرفين، فنقطع عندئذ بكذب هذا الكلام لخصوصية الطرفين. يعني لأننا لو وضعت مكان الطرفين أي يعني أي طرفين آخرين، كان ممكن ألاقي إن الأمر انعكس، فإنه لا مقطوع بصدق أو إنه يحتمل ويحتمل. إذن بقطع النظر عن خصوصية الطرفين الكلام يحتمل الصدق والكذب. الضدان يجتمعان إجابة، هذا مقطوع بكذب في الطرفين. إجابة؟ يعني إنهم يجتمعان الأول، ما هو المقصود بالاجتماع اللي هو يقابل الرفع، عندما يقال يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان، المقصود بالاجتماع اللي هو ما يقابل الرفع يعني. والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، فاجتماع السواد والبياض محال مقطوع بكذبه للدليل العقل. طيب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. الشيخ الآن انتهى من تعريف الخبر وشرع في تقسيمه إلى آحاد وإلى متواتر. الألف واللام في قوله الخبر للعهد الذكري، فالمعهود هو الخبر الذي تقدم تعريفه. فإذا المراد بتقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر مطلق الخبر، سواء كان خبر الله تبارك وتعالى أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر غيرهما. يعني الكلام ده ينطبق على أي خبر، إنه إما أن يكون قد بلغنا بطريق الآحاد أو بلغنا بطريق التواتر، زي مثلا رواية الشعر. فهناك أشعار بلغتنا بطريق التواتر، زي إيه؟ زي بردة البوصيري مثلا، يبقى بلغتنا بالتواتر ولا لا؟ ده بالتواتر ونص، مش كده؟ لكن كثير من أشعار الجاهلين ربما تكون بلغتنا، أو بعض أشعار الجاهلين تكون بلغتنا بطريق الآحاد. فالمراد بالخبر هنا الخبر الذي تقدم ذكره، فالالف واللام هنا للعهد الذكري، اي ان المعهود هو الخبر الذي تقدم تعريفه، سواء كان خبرا لله تعالى او خبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم او خبرا لغيرهما. ربما يعني يعترض معترض سرح نظره في الكلام المقبل من الورقات، يقول طيب قولكم بأن المقسم هنا هو مطلق الخبر ينافيه تقسيم الخبر بعد ذلك إلى مرسل ونأوى وغير ذلك. فنقول والخبر ينقسم إلى أحد ومتواتر، فالمتواتر إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالجواب أنه لا منافاة، لأن تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل هو تقسيم لفرد من أفراد مطلق الخبر. فالكلام أولا عن مطلق الخبر، ثم الكلام عن أوصاف خاصة لفرد من أفراد الخبر المطلق، لا منافاة بينهما، لا منافاة، ليس هناك منافاة بين الكلام عن مطلق الخبر ثم الكلام عن فرد من أفراد مطلق الخبر. فالكلام الآن على مطلق الخبر وعرفناه وقسمناه إلى آحاد ومتواتر. هذا لا ينافي الكلام بعد ذلك عن فرد من أفراد مطلق الخبر وتقسيمه إلى مرسل ومسند. ماذا إذن لا منافاة؟ قال والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا يقع التوافق على الكذب. يبقى المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من عند قوله بنعيد قوله والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. وياريت نيجي بدري، أنا هنا من 7 تقريبا و5 نسيجوا بدري، نسيجوا بدري متأخر، والله تعالى أعلى وأعلم.